يقول متى ينتهي القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث؟ فالجواب عندما ينتهي القوم المتقاربون في تلك السن فلا يتقيدوا بمئة عام، بل إذا انخرم المتقاربون في سنهم انخرم القرن، فالقرن الأول وهم الصحابة لما مات آخرهم انخرم قرنهم، والتابعون لما مات آخرهم انخرم قرنهم، وتابع التابعين لما مات آخرهم انخرم قرنهم، كان ذلك قبل الثلاثمائة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.